وأما جمع مسلم فهي أسماء للسور ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور، فكل حرف من هذا اللعنة من أسمائه وصفة من صفاته، كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه. قال: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مبتدأ وغير ذلك، كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية، لأن الكلمة الواحدة تطلق على معاني كثيرة، فلفظة الأمة فإنها تطلق والمراد به الدين، كقوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وتطلق والمراد بها الرجل المطيع لله، كقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وتطلق والمراد بها الجماعة، كقوله تعالى: وجد عليه أمة من الناس يسألون، قوله تعالى: ولقد وعدنا في كل أمة رسولا، وتطلق والمراد بها الحين من الدهر، كقوله تعالى: قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد حين على أصح القولين. قال: فكذلك هذا، قال حاصل كلامه يوجها، ولكن هذا لم يكن ذكره أبو العالية، فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا، ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح، إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام، فأما حمله على مجموع محامله إلى أن تنهر سلفه مختلف زيادة مع علماء الأصول، ليس هذا موضع البحث فيها والله أعلم. ثم إن لفظة الأمة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام لدلالة الوضع، فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو بإضمار بوضع ولا بغيره، فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف، والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به. وما أنكدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة، فإن في السياق ما يدل على حد بخلاف هذا، كما قال الشاعر: قلنا اصبحي لنا، فقال الصافي: لا تحسبي أن نسينا الإيجاب، تعني وقدت. وقال الآخر: ما للظليل حال كيف لا ينقض عنه جلده إذايا. فقال ابن جرير: كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا، فاكتفى بالياء إن يفعل. وقال الآخر: للخير خيرات وإن شر فات، ولا أريد الشر إلا أن إلا أنت. تقول: وإن شر انتشر، ولا أريد الشر إلا أنتشر. فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما، ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم. قال القرطبي: وفي الحديث: من أعان على قتل مسلم بفضل كلمة الحديث. قال سفيان: هو أن يقول في اقتل اقتل. وقال قصيف عن مجاهد: أنه قال: فواسف السور كلها، قاف وقاد وحاميم وطاسين ميم وإسلام راع، وغير ذلك هجاء الموضوع. وقال بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجم استغني بمثل ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتم في 28 حرفا. كما يقول القائل: إذن يكتب في ألف باء تاء تاء، أي في حروف المعجم 28، فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها. أتاه ابن جرير: قلت: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا، وهي ألف لام ميم قاف راء تاء هاء ياء عين قاف سين حاء قاف نون، يجمعها قولك نصف حكيم قاطع له سر، وهي نصف الحروف عددا، والمذكور منها 10 من المتروك، وبيان ذلك من صناعة التصريف. قال الزمخشري: وهذه الحروف 14 مستنيرة على أصناف أجناس الحروف، يعني من المحروسة والمجهورة ومن القوة والشديدة ومن المطلقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنصبرة ومن حروف القلقلة، فاستردها مفسرة ثم قال: سبحان الذي بقى في كل شيء حكمته، وهذه الأجناس معدودة مذكورة بالمذكورة منها، وقد علمنا أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله، ومنها هنا لقط بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبدا ولا كذا. ومن قال لما جهل بكلمة القرآن ما هو تعبد الله معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا، وتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا بها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا، ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين. وإنما اختلفوا فمن ظهر لهم بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقت حتى يتبين. هذا مقام. المقام الآخر بالحكمة التي اقتضت إرادة هذه الحروف في أوائل السور ناهيا مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها. فقال بعضهم إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور، أتاه من دليل وهذا ضعيف، لأن الحكم حاكم بدونها فيما لم تذكر فيه، وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة. فقال آخرون بل ابتدئ بها باستماعها أثناء المشركين إلى سوى صوت الإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له. يا أولى إن من إن ولا إذا من أحسن سوى صوت الإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلا عليهم أن يؤلف منه. فكانوا جليل أيضا وهو ضعيف أيضا، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور، لا يكون في بعض هذا الغالب ما ليس كذلك. ولو كان كذلك أيضا لم ترى الكتاب بها في أوائل الكلام معه، سواء كانت كتاب سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السور التي تليها أعني ذكرها آل عمران نذريتان ليستا خطابا للمشركين، فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. وقال آخر للبنين ما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه أكثر من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وقد أتى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المدلس وجميع من المحققين وحصل قرطبي عن الله وقدر نحو هذا، فقرره الزمخشري في كتابه ونصره اثم نصر. واليه ذهب الشيخ الامام العلامه ابو العباس بن تيميه وشيخنا الحافظ المجتهد ابو الحجاج المزي وحكاه من ابن تيميه. قال الزمخشري: معنى في هذا ان الله جل وعلا ذكرها للتنبيه على عظم شأن القرآن، وأن هذا القرآن العظيم المعجز المستمع على الأحكام العظيمة والأخبار الصادقة المتنوعة، مركب من هذه الحروف التي تقرؤونها وتعرفونها. ألف لا تاء لا جاء إلى آخره، حروف معروفة لهم، مركب منها الكلام، هذا الكلام العظيم الذي جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وركب من هذه الحروف ومجموع من هذه الحروف واجتمع على هذه المعاني العظيمة. أما معانيها الصحيح في هذا أنه الذي قال في هذا الله أعلم. الأقوال التي ذكرها كلها ليس عليها دليل واضح، لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع، فلهذا يقال فيها الله أعلم لما هو السر فيه، ما هو معناها في النص في الإمامين والإمامين صاد وحاميم والإمام راي إلى آخره. الله جل وعلا أعلم بمعنى من ذكرها في كتابه العظيم سبحانه وتعالى. قال أنهم فيها تنبيها على أن هذا الكتاب العظيم الذي أنتم تتلونه وتقرؤونه وركب من هذه الحروف ومن جوع من هذه الحروف التي خاطب بها الناس، هذا له معنى من جهة الحكمة. ولكن الخلاصة في هذا الخلاصة أن هذه الحروف المقطعة ليس في النص ما يدل على معناها، فصوروا فيها ما قاله القول الأول، وأن الله جل وعلا أنزلها لحكمة عظيمة فائدة كبيرة، وأما تعيين هذه الحكمة وهذا المعنى الله أعلم سبحانه وتعالى. قال الزمخشري: ولم تجد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما سُطرت ليكون أبلغ في التحدي والتركيز، وما كبر الصفقة كثيرة وكبر التحدي بالطبيع في أماكن. قال وجاء منها على حرف واحد كقوله قاف نون قاف وحرفين مثل حاميم وثلاثة مثل ألف لام ميم وأربعة مثل ألف لام ميم راء وألف لام ميم قاف وخمسة مثل كاف ياء عين صاد وحاميم عين قاف. لأن تأليف كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. ولهذا كل سورة فتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته. وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في 29 سورة. ولهذا يقول تعالى الإسلاميين ذلك الكتاب لا ريب فيه الإسلام من الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه الإسلام من صار كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه الإسلام راح كتاب أنزلناه إليك لكل جنات من الظلمات إلى النور بإذن ربهم الإسلام من تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين آمين تنزيل من الرحمن الرحيم آمين عين سين قاف ذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ولذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أنعم النظر والله أعلم. وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أطراف الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وقار في غير مطارح. وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك دل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. وكما رواه محمد بن اسحاق اليسار صاحب المغازي حدثني السلمي عن ابي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رباط قال مر ابو ياسر بن اخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم. واما بعد نعم لا لا لا وقد قلنا شيء لا لا قال لا رجال من اليهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما انزل الله تعالى عليه الاسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه. فقال انت سمعته؟ قال نعم. قال فما شاء حلي بن اقصر في اولئك النفر من اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد الم يذكر انك تتلو فيما انزل الله عليه الإسلام من ذلك الكتاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى. فقالوا جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال نعم. قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين الذي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيره. فقام حلي بن أخطب وأقبل على من كان معه وقال لهم الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة. ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هل مع هذا غيره؟ فقال نعم. قال هذا؟ قال الإسلام من قال؟ قال هذا أثقل وأطول والألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون فهذه إحدى وثلاثون ومئة سنة. وهذه إحدى؟ فهذه إحدى وثلاثون ومئة سنة. لا ستون. 71 70 62 وهذه 61 ومئة سنة. هل مع هذا يا محمد غير؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال ألف الآن راء. قال هذا أفضل وأطول. الألف واحدة واللام 30 والراء 200 فهذه 31 ومئة سنة. فهل مع هذا يا محمد غير؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال ألف الآن ميم راء. قال هذا أفضل وأطول. الألف واحدة واللام 30 والميم 40 والراء 200 فهذه 71 ومئة. ثم قال لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا تعطيك أم كثيرا. ثم قال قوم وعنه. ثم قال أبو ياسر لأبيه قيل ابن أخطب ولمن معه من الأحجار ما يدريكم لعله قد سمع هذا لمحمد كله 71 و30 و100 إحدى وستون ليس منها من هو عنه. نعم كلب شيخ مشحق. نعم وإحدى وثلاثون ومئتان فذلك 704 سنين. وقالوا لقد تشابه علينا أمر يزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مستمعات ثم أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا الحديث مداره على محمد بن سائب الكلبي وهو ممن لا يحتج لمن فرد به. ثم كان مقتضى هذا المثل كان صحيحا ان يحتجنا لكل حرف من الحروف ال14 التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جمله كثيره وهم كتبت مع التسلل فاقم واعظم الله اعلم. ذلك الكتاب لا غلي فيه هدى للمستقيم. قال ابن جرير قال ابن عباس ذلك الكتاب اي هذا الكتاب وكذا قال مجاهد وعثيمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن خيام وزيد بن اسلم وابن جرير ان ذلك بمعنى هذا. والعرب تعارض بين اسمين تاره يستعملون كل منهما مكان الاخر وهذا معروف في كلامهم. قد حكاه البخاري عن معمر بن مثنى عن ابي عبيده العرب والطعان كما من الراء من طعام منهم الراء قارب قارب قارب قارب قارب معنى تاتي بهذا بدل هذا وهذا بدل هذا. نعم الذي يستعد من جسم الكلب أبو النظر الكوفي المكتاب المفكر متهم بالكذب ورمي بالرقم الثالثة مات سنة 46 الترمذي غناد يعني والعرب الزعارب بين الإشارة فيستعملون كل منهما مكان الآخر وقال معروف في كلامهم. قد حكاه البخاري عن معمر بن مثنى عن أبي عبيدة قال قال الزمخشري ذلك إشارة إلى ألف لام ميم كما قال تعالى لا شارب ولا لكم عوام بين ذلك قال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم وقال ذلكم الله وأمثال ذلك مما أشير به إلى ما تقدم ذكره الله أعلم. فذهب بعض المفسرين بما فتاه القرطبي وغيره أن ذلك إشارة إلى القرآن الذي وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزاله عليه أو التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك في أقوال عشرة. وقد روحي وقد ضعف هذا المذهب كثيرون وأهله. والكتاب القرآن والصواب أن المعلم في المقال عن بعض الجماعة هذا كتاب ذلك الكتاب لأن العرب تأتي بهذا وأتارى وهذا تارى. المعنى هذا كتاب يعني الذي أنزلناه إليك وجاء به إليك رسولنا جبرائيل لا ريب فيه. نعم. والكتاب القرآن. ومن قال إن المراد بذلك الكتاب إشارة إلى التوراة والإنجيل كما أثار ابن جرير وغيره فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتسلف ما لا علم له به. والريب الشك. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه لا شك فيه. وقال أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وأبا وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن خيام الحمصي وقتادة هو إسماعيل بن أبي صالح. وقال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذا خلافا. وقاله لأن ما ذكر بعد شيء وقاله يعني قالها قلت. نعم. قاله أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن خيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذا خلافا. قد استعمل الغيب في التهمة قال جميل. بحيرة قالت يا جميل أرضني فقلت كلانا يا بحير مريد. استعمل أيضا في الحاجة كما قال بابهم قضينا من كهانة كل غيب والخيبر ثم والخيبر ثم أجمع السلوفة. ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب والقرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله كما قال تعالى في السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي أي لا ترتابوا فيه. ومن القراء من يقف على قوله تعالى لا ريب ويبتدئ بقوله تعالى فيه هدى للمتقين ويطوف على قوله تعالى لا ريب فيه أو لا الآية التي ذكرناها. ولأنه يصدر قوله تعالى هدى في القرآن وذلك أبلغ من كون فيه هدى. وهدى وهدى وجل وقال قل هو للذين هدى وشفاء هو كله هدى هذا أجمل وأكمل. وأن معنى لا ريب فيه لا شك فيه إن هذا كتاب لا ريب فيه إنه من عند الله وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هدى للمتقين هاديا للمتقين إن هذا القرآن يهديه الذي عنده هدى. نعم إذا فيه خبر لا نعم لا ريب فيه جملة تامة. نعم. وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على الناس ومنصوبا على الحال وقصة الهداية للمتقين كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر الله عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وفي الحقيقة هدى للناس جميعا هدى للجن والإنس جميعا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولكن لما لم ينتفع به إلا أهل الإيمان صار كأنه هدى لهم خاصة لأن أولئك لم ينتفعوا به ولم يهتدوا به بل حرموا من هدايته فصار كأنه ليس بهادي لهم وصار كأنه إنما جاء هادا لهؤلاء الذين وفقوا له من المؤمنون. وإلا فهو في نفسه هدى للجميع لو اهتدوا به وتدبروا وتعقلوا ووفقوا لاهتدوا. نعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ذكر ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن لأنه هو بنفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فقال الصديق عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس. هذا كلام الذكرى مزارة للناس جميعا، ولكن لما لم ينتهي بها إلى المؤمن عن الحقيقة قال ولك فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالذكرى والإنذار والهداية عامة، ولكن لما لم ينتهي بذلك عن الأكمل والأكثر إلا المؤمنون صارت الذكرى كأنها لم خاصة، وصار هدى كأنه لهم خاصة. وإلا فهو هدى بالذكرى أمم كانت كافرة هداها الله بالذكرى والبعيرة والتوجيه. نعم. وقد قالت فيها عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الحمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين يعني نورا للمتقين. وقال أبو روح عن الضحاك عن ابن عباس قال هدى للمتقين قال هم المؤمنون الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي. قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس للمتقين قال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى. هذه قاعدة، المتقون والمؤمنون والأبرار والمتقون الصالحون كلمات متقاربة في المعنى، ثم بذلك لتقواهم الله لأنهم اتقوا شرك به واتقوا محارمه وصاروا متقين، وسموا مؤمنين لأنهم آمنوا بالله ورسوله إيمانا نجر المحارم الله واقتضى منهم أن يؤدوا ما أوجب الله، فصار إيمانهم إيمانا مؤثرا، صاروا به مؤمنين متقين مرتدين صالحين. هذه أوصاف لمن استقام على أمر الله وامتنع بكتاب الله وكتابه، يسمى مؤمنا ويسمى متقيا ويسمى برا ويسمى مهتديا ويسمى صالحا وأشبه ذلك من الصفات العظيمة الحميدة. نعم. قال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التخفيف بما جاء به. قال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قوله تعالى للمتقين قال اتقوا ما حرم الله عليهم واكثر ما افترض عليهم. قال ابو بكر بن عياش تعالى من اعمش عن المتقين قال تعاجبته فقال لي بل انت الكلبي وكاته فقال الذين يجتنبون كبائر الاثم. قال فرجعت الى الاعمش فقال يرى انه كذلك ولم ينكر. قال تعالى للمتقين هم الذين معكهم الله بقوله قال قتادة للمتقين الذين نعتهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الآية والتي بعدها. اختيار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله وهو كما قال. قد روى الترمذي وابن ماجه في رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا منا به بأس. ثم قال الترمذي حسن غريب قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمران عن إسحاق بن سليمان عن الرازي عن المغيرة بن عمرو بن أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عبيد من أصحاب وعاد قال له شقيق بن سلمة يا أبا عبيد فلا تحدثنا عن معالم الجبل. قال بلى سمعته يقول يخبث الناس يوم القيامة في بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون فيقومون في سند من الرحمن لا يحتذي الله منهم ولا يحتذي ثم من المتقون. قال قوم اتقوا الشيش وعبادة الأوثان وأخلقوا لله العبادة فينظرون إلى الجنة. ويطلق الهدى ويراد به ما يقف في القلب من الإيمان وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد الا الله عز وجل. قال الله تعالى انك لا تهدي من احببت وقال ليس عليك هداهم وقال من يضلل الله فلا هادي له وقال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا الى غير ذلك من الايات. ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلاله عليه والارشاد اليه. قال الله تعالى وإنك لتأتي إلى صراط مستقيم وقال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى. وقالوا هديناهم نجدين على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر وهو الأرجح والله أعلم. هذا أمر واضح، وهذا أمر واضح، لأن الهدى نوعان: هدى لا يملكه ولا يوفق له إلا الله عز وجل، هو الذي يده ذلك، هو ذلك التوفيق وقد سنه في القلب قبوله واستقراره، فليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا يملكه احد، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالتوفيق لقبول الحق ورغابه وايثاره هذا امر اليه سبحانه وتعالى، وهذا المراد في قول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما جاء في معناه. اما النحو الثاني هو الهدايه بمعنى البلاغ والبيان والدلاله والارشاد، هذا اعطاه الله الرسل واتباعه من الدعاه اليه سبحانه وتعالى، هم الهدى هم الأدلة، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، هكذا القرآن يهدي، إنك أن هذا قد يهدي التي هي أقرب، يرشد ويدل، ثم قد يوفق المرشد المرشد والمجنون والموعود والمذكر، قد يهتدي قد يقبل ويوفقه الله وقد لا يقبل. هؤلاء الرسل دعوا الأمم وأرشدوهم وهدوهم فلم يقبل إلا قليل، والأكثرون لم ينفعهم هذا، لم تنفعهم هذه الدلالة والهداية وهذه الذكرى، ولم يتأثروا بها بل أصروا وعاندوا، نسأل الله العافية. نعم. وأصل التقوى أن توقي مما يصلح لأن أصلها وأقوى من الوقاية. قال النابغة: سقط النصيب ولم تدرك إسقاطه فتناولته واستقتنا باليد. وقال الآخر: فألقى الصناعا دونه الشمس واستقت لأحسن موصولين كفن ومعصم. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي المسعود عن التقوى فقال له: فما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واتهكت. قال: فذلك التقوى. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي المسعود عن التقوى فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. وقد اخذ هذا المعنى ابن المعتز وقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقوى فاصنع كالتقوى. ذاك التقى الله خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى فاصنع كما من فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحسبن صغيرة ان الجبال من الخطا يوما. يريد المرء أن يعرف يزيد عنه. نعم. وأعتدى أبو الدرداء يوما فعدى بها عيد بن معتز. وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كما من فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الخطا. وأعتدى أبو الدرداء يوما يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد تقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. وفي سنن ابن ماجة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استفاد المرء بعد تقوى الله خير من زوجة صالحة إن نظر إليها شرته وإن أمرها أطاعت وإن أقسم عليها أبرت وإن غاب عنها نصحت في نفسها وماله. الذين يؤمنون بالغيب. نعم. عن حديث من استفاد المرء رواه ماجه في سنده عن ابن يزيد وريهان وشيخ بن قاسم وهو ابن عبد الرحمن مختلف في اتجاه الجسم قاضي حوزنته من الميزان وعثمان بن ابي عاتبه مختلف فيه ايضا قاضي ميزان الاحتجاج ويكفي الحكم على ضعف الحديث علي بن يزيد في سنده. لكن الحديث صحيح من حيث المعنى لأن الروايات الأخرى من ذلك. خير مثائها الزوجة الصالحة هي أمرها إذا أمرها أطاعته لأن أمر بها سرته وإذا غاب عن حفظته إلى الشهى ومالك. هذا الحديث صحيح مثل صحيح لكن زيادة يوم استفاد العبد هذا التقوى بهذا السند ضعيف. نعم بهذا السند ضعيف. نعم. الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب قطع اللحم بالسكين. حدثنا أبو اليمان أخبرنا سعيد عن كل هذا الخبر من باب الفضائل. من باب الفضائل قالت فهي تسمعون فيه بما يتعلق بالفضائل والحث على خير. من هذا سكت عنه معلم نعم. قال الله تعالى: وقال معمر عن الزهري: الإيمان العمل. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: يؤمنون يخشون. قال ابن جرير: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. فتدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو التصديق القول بالعمل. والإيمان صلية جامعة للإيمان بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. قلت أن الإيمان في اللغة وهذا الذي قاله من جليل هو الحق، لأن الإيمان كلمة تشمل تصديق القلب، تشمل أعمال القلب، تشمل أعمال الجوارح، تشمل قول اللسان. ومن قال الإيمان التصديق معناها التصديق الشامل للقلب والعمل. ومن قال الإيمان خشية الله فقد فسره الوعظ، فسر الايمان بعد الاتصال بعد شعبه. ومن قال الايمان العمل ان يفسره بالمقصود والزبده، المقصود من الايمان العمل ان يحمل بما صدق به ويعد العده لادراك الجنه والحصول عليها، ويعد العده للحذر من النار والبعد منها، ويعد العده لفوز بمرضات الله عز وجل وفوز بكرامته. فالايمان الكامل يحصل بهذا وهذا. ومن عاده السلف تصير شيء بعض، جزء الدال عليه، ومنه حقا ولا يصدق بأخبار الله ويخشى الله ويعمل. هكذا الإيمان عموما عند أهل السنة والجماعة. الإيمان بالغيب معناه التصديق بكل ما أخبر الله به من الغيب، ما أخبر به عن ذاته وعن أسمائه وصفاته وعن الجنة والنار وعما يكون في آخر الزمان وعما يكون في يوم القيامة في الأحوال والحساب والجزاء، منه غيب. ويؤمن بهذا كله وبكل ما صح رسول الله في ذلك. ثم هذا الايمان بقلبه مو ايمان مجرد، ايمان معه عمل، معه خشيه الله، تعظيم الله، تعظيم اوامره، تعظيم نواهيه، العمل بما امر به من صلاه وصوم وزكاه وحج وجهاد وغير هذا، تكملها عنه بعض الايمان وتصديق. ففي الشرك، ففي الزنا، ففي الفواحش، ففي العقوق، كل ما حرم الله كل داخل في الإيمان بالغيب. يعني يؤمنون بالغيب إيمانا تاما يشمل تصديق القلوب وتصديق اللسان وتصديق الجوارح. في الحج قلت أن الإيمان في اللغة هيكمة على تصديق النحو والمراد به ذلك، كما قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين، كما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وكذلك إذا استؤمن مقرونا مع الآمال فقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأما إذا استؤمن مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا. وكذلك إليه أكثر الأئمة، ولقد أتاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيدة وغير واحد إجماعا. ويعني أبو عبيدة ليلة قاسم سلام هو ليلة معنى ياسي معنى المثنى مع عبيدة هذا فيه النوع ليلة كلها وكل معنى رفشة نعم وهو عبيدين ينهى هذا ذهب إليه أكثر الأئمة فقد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أخرجنا يزيد ينقص يزيد بالطاعات والعمل يزيد ينقص المعاصي والغفلة. وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أخرجنا الكلام فيها في أول فصل البخاري ولله الحمد والمنة. فسره بالخشية قوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب وقوله ما خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الخشية خلاصة الإيمان والعلم. كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة وليسوا كما قال تعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يعني أهل الإيمان الصادقين ليسوا كالمنافقين يؤمنون بالغيب كما آمنوا بالشهادة وأشد وثمرة إيمانهم بالغيب خشية الله وتعظيمه وأداء حقه فقيام عقيده وقيام بحق المؤمنين وحق غيرهم لأن إيمانهم يدعوهم إلى هذا ويقتضي هذا كما أن إيمانك بأن لفلان عليك حق وله عليك دين يقتضي أن تؤديه الحق إيمانك بأن فلان عليك حق بصرف حق دياه يقتضي أن تؤدي حقه تؤدي حقه هكذا إيمانك بأن عليك أن تصلي كذا وكذا يوم والليلة يقول أن تؤدي هذا الحق إيمانك بأن عليك زكاة يقول أن تؤدي هذه الزكاة إيمانك بأن عليك بر الوالدين يقول أن تبر الوالدين وهكذا فالإيمان يقضي العمل الذي آمنت به ويجب ذلك. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. فعلى هذا لماذا شهد عليهم انهم كذبون؟ يقول ان محمد رسول الله لماذا؟ لانه قالوها كذبا ما صدقوا بالعمل قالوها والقلوب مكذبه ولهذا شهد الله عليهم انهم كاذبون انه قالوا ان محمد رسول الله مكذب يسال والحظ الحاجب فانهم في باقي الامر غير مصدقين غير شاهدين بهذا الامر والله يشهد إنهم لكاذبون أشهدها بإن وبلغ اسميه بلا مكتب تأكيد على هذا يكون قوله بالغيب حالا أي في حال قولهم غيبا عن الناس وأن الغيب المراد فاهما ومن اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة راجع إلى أن جميع مراد. قال أبو جعفر راجع من ربيع المعنف عن أبي العارية لقوله تعالى يؤمنون بالغيب ولا يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث فهذا غيب كله. وكذا قال تعالى بن جبران فقال السدي عن جبران قال السبيع عن أبي مالك وعن أبي صالح عن عباس وعمرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما الغيب فما غاب عن العباد من أهل الجنة وأهل النار كما في القرآن. قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الغيب وعن ابن جاء به قال يعني من الله تعالى. قال سفيان الثوري بن عاصم عن جد قال الغيب القران. قال اطعمه ابي رباح من امن بالله فقد امن بالغيب. قال اسماعيل بن ابي خالد يؤمنون بالغيب قال بغيب الاسلام. تسميه القران غيبا على هذا القول يعني انه ما شاهد كلام الرب نتكلم به سمعه جبرائيل وجبرائيل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. غيبا بالغيب هذه الحيثيه من حيث انه لم يسمع ان الله تكلم به صلى الله عليه وسلم وانما امن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه الينا واخبرنا بانه كلامه سبحانه وتعالى. قال اسماعيل بن ابي خالد يؤمنون بالغيب قال بغيب الاسلام. قال زيد بن اسلم الذين يؤمنون بالغيب قال بالقدر كل هذه بتقاربه فيما احواته لان جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الايمان به. قال سعيد بن مسعود حدثنا ابو هاويه عن عبد الرحمن بن ابي قال قلنا عن عبد الله بن مسعود جلوسا وقلنا قال النبي

فقلنا يا رسول الله هم من قوم اعظم منا اجرا ما منا بالله واتبعناك. قال ما يمنعكم من ذلك رسول الله بين اظهركم ياتيكم بالوحي من السماء وقوم بعدكم ياتيهم كتاب من بني لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه اولئك اعظم منكم اجرا. مرتين ثم رواه من حديث عمر بن ربيعه المرزوق بما في نصائح من جبير عن ابي جمعه بن احد. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجابة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قرأته في أول فصل البخاري لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الكيفية لا مطلقة. وهكذا الحديث الآخر وهذا له شواهد ماذا قلت جل وصفة تكفرون وأنتم تتعرفون وآيات الله بكم رسوله يعني الذين جحدوا النبوة وحضروا الوحي والآيات العظيمة يحسب لهم أن يؤمنوا لمن وفقه الله عز وجل وقد شاهده القوم فلن يؤمنوا ولن يوفقوا والذين جاءوا بعد ذلك وآمنوا بالغيب ومن وقل لهم عنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه لهم مزية أجر من هذه الحيثية وإنك الصحابة أفضل الناس لكن هؤلاء الذين جاءوا بعدهم وآمنوا لهم مزية من حيثية من الغيب كما أن الذين في آخر الزمان هو بالمعروف وإن هؤلاء المنكر عند غربة الزمان وهم أجل 50 من الصحابة بما أعانهم الله عليه من أصحابه وإن كان الصحابة أفضل منهم لكن هذه فضائل خاصة لها أسباب والصحابة أفضل في جملة وقوله صلى الله عليه وسلم وأمتي قرضي ثم لا يلومنهم ولا يرسلون كما في الصحيحين فأصحاب النبي أفضل الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء والذين جاءوا من بعدهم ومن بغير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتبعون آثارهم عند الغربة وعند شدة الزمان لهم فضل خاص يفضلون من قبلهم من هذه الحيثية ولهذا قال أبو أبي خمسين نعم. هذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عاصم الأهلي من حسن إسماعيل وعياش الشمسي عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم. قالوا النبيون. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم. قالوا فنحن. قال وما لكم لا تؤمنون وانا بين اظهركم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان اعجب الخلق الي ايمانا فقوم يقولون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. قال ابو حاتم الغازي المغيرة بن قيس البصري ينكر الحديث ولكن قد رأى أبو يعلى في مسنده ومن الدور في تفسيره وخاتم في مستدركه من حديث محمد بن سويد وفيه ضعف عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يقل رجال رواه وقد روي نحوه عن أنس بن مالك مرفوعها والله أعلم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد المسندي حدثنا إسحاق بن إدريس أخبرني إبراهيم بن جابر بن محمود بن سلمة الأنصاري أخبرني جعفر بن محمود عن جدته جديلة بنت أسلم قال صليت الظهر أول عشر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيليا فصلينا سجدتين ثم جاءنا من يخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام وتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام. قال ابراهيم تحدثني رجال من بني حارثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال اولئك قوم امنوا بالغيب. هذا حديث غريب من هذا الوجه. حط على أهل الموضوع هذا الثلاثي على هذا الإسلام وفيه نظر ويحضر وقال الموضوع حد غلق ثلاثي لسر الله الإسلام حط على هذا الإسلام وفيه نظر شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حافظ بن كثير على تفسير قوله تعالى ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس ويقيمون الصلاة أي يقيمون الصلاة بفروضها. قال الضحاك عن ابن عباس إقامة الصلاة بإتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال فسادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووجودها وركوعها وسجودها. المعنى أن إقامة الصلاة تشمل كل ما يتعلق بها من جهة الوقت، من جهة الطهارة، من جهة الأداء كما شرع الله. فالمؤمنون يقيمونها كما شرع الله ويؤدونها قائمة كاملة تامة بوقتها وطهارتها وشرائطها وفرائضها وجميع ما شرع الله فيها، لهم بها عناية. هكذا المؤمن وهكذا المؤمنة، كما في الآية الأخرى في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف ويرون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الآية هذا جاء في عدة آيات كثيرة. يقول تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. المؤمنون الذين يعبدون الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا صغيرا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، في آيات كثيرة جدا. وهذا يوجب للمؤمن العناية. فالرب جل وعلا حرر ذلك كثيرا ثناء وأمرا، تركا ثناء وتركا أمرا. يوجب للمؤمن لا سيما طالب العلم بالكبادة أن يعتني بهذا الأمر، أن تكون صلاته مقامة، حتى يتأسى به زميله ومشاهده من أهل بيته وغير ذلك، بخشوعه، بطمأنينته، بإحسان القراءة، بخشوع، بغير هذا من وجود أهل الصلاة، إحسان الطهارة، البدار إلى الجماعة، البدار إلى الوقت، فيما يتعلق بالنساء في البيت، إلى غير هذا من وجود العناية والإقامة. اللهم استعان. قال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الصعود فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقامتها. قال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس: ومما رزقناهم ينفقون قال: زكاة أموالهم. قال الطبري عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومما رزقناهم ينفقون قال: نفقة الرجل على أهله وهذا قبل أن تنزل الزكاة. قال جويد عن الضحاك: كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات كل آيات في سورة براءة: إنا يوخر فيهن الصدقات من الناطقات المسكفات. وقال: فكاده مما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله هذه الأرض فأنفقوا مما أعطاكم الله هذه الأموال عوامي ووبال ليس خير من هذا الأوجب أن تفارقها. قال ابن جرير: أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فإنه قال: ولولا التأويلات وأحقها بصفة القول أن يقولوا لجميع اللازمينه في أموالهم مؤديه وذا كان مثالها ونفقة أو نفقة الذي يبدو نفقته من أهل أو عيال وغيره ممن يجب عليه نفقته بالقرابة والنسك والجبال، وأن الله تعالى أن وصفهم ومدحهم بذلك، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. وهذا اللي قاله الزعر هو الصواب، لأن الآيات عامة في هذا، والصواب أنها تعم الزكاة وغيرها، وأهم ما ينفق وأعظم ما ينفق الزكاة، هذا أعظم شيء في الإسلام، فأهم شيء هو الزكاة، وهم مع هذا ينفقون غير الزكاة في أهليهم وفي ضيوفهم وفي الفقراء والمساكين إلى غير هذا، هكذا أهل الإيمان. قال تعالى: ألا ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا بكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فلا يخلاف في الزكاة ويعم الزكاة وغيرها. والمؤمن ليس قاصرا على الزكاة ولا مكتفيا بالزكاة، وينفق بوجوه البر والإحسان وإغاثة الفقير ويصل الرحم وينفق على أولاده وأهله ويكرم الضيف ويعمر المساجد ويعمر المدارس وينفق في شتى اعمال الخير. هكذا المؤمن لانه لقى قصاد هذه اما الحوائج وامانات ودائع سوف تنتقل عنها او تنتقل عنك. فبادر وسارع وانفق قبل ان تحل بك ثالثه او بمالك او بكما جميعا. فالمؤمن العاقل وهم ينتهز الفرص وينفق ويحسن حسب طاقته وحسب ما اتاه نعم. اللهم صل وسلم. وكذلك ما يامر الله تعالى بين الصلاه والانفاق من الاموال فان الصلاه حق الله وعباده وهي مشروعه على توحيده والثناء عليه وتمجيده والاتهام اليه ودعائه والتوكل عليه. والانفاق هو الاحسان الى المخلوقين بالنفع المتعدي اليهم. قال الله في ذلك القرابات والاهلون والمماليك ثم الاجانب فكلهم النفقات الواجبه والزكاه المذكوره ذاتهم في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل للاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. وإن ذبح وإن ذبح صلى عليها وزلزلها. وقال أيضا وقال هذه في جنبها وصلى على جنبها وابتسم نشده بجليل متكئا على ذلك. قال لا قبره ولا شاء أيضا. تقول بنتي وقد قبضت مرتحلا يا رب جنب أن الأوصاف والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتنمي يوما فان بجنب المرء يرقدها. تقول عليك مثلها يقول عليك مثلها مثل الذي دعي فيه. فهذا ظاهر ثم استغيث الصلاه في الصحيح. من هذا ما في حديث من هذا ما في الحديث الصحيح رواه مسلم الصحيح ان ادعي احدهم فليجب فان كان صلاه فليطعم فان كان صائم فليصلى ان صلاه فليدعو وتشهد فليصلي ان كان مبتلى فليطعم هذا هو الافضل وإن كان صائما فليصلي يدعو للداعي صاحب الوليمة. من هذا قوله تعالى وصل عليهم إن يجب لهم وبرك عليهم. نعم. ثم استغنيت الصلاة بالشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة والأوقاف المخصوصة في شروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المذكورة. أعلم الزبير وأرى أن الصلاة سميت صلاة لأن المصلية عن رب استنجاح قلته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه إثناء ذلك. وقيل هي مستقبل هذا أواضح لأنها كلها دعاء الصلاة كلها دعاء كلها دعاء ماذا دعاء عبادة الركوع والسجود والقراءة وين دعاء مسألة طباعة كما يقول في سجوده بين السجدتين والتحيات من الدعوات ولا فيها غير مبكى عن الدعاء. ثم دعاء العبادة كما هو معلوم فيها الركوع والسجود والقراءة فإنه إنما ركع وسجد وأنفق وقرأ ثم يطلب الثواب فهو ضعيف المعنى خالص. وإما دعاء مسألة هو أدر ظلي وأنظر ظلي وغير من الدعوات في سجوده وأشهر التحيات وغير ذلك كلها لا يزكى عن الدعاء في المعنى. نعم. وهما يقعان ينفجان من الظهر حتى يختلفان عبد الذنب ومنه سمي المصلي وهو الثالث الثالث في حلبة الخير وفيه نظر. وقيل هي مشتقة من الصلاة وهو المنازع في شيء قوله فهانا لا يصلاها أي لا يلزمها ويدعو فيها إلا الأشقى. وقيل مشتقة من تسمية الخشبة في النار لتقوم وما أن يصلي يقوم عبده بالصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر الله أعلم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. صفي رطوبة الناس يلبسوا حتى يقلقوا عليهم رجل والحديث من نبي على الأمام. فأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله تعالى. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي يصدقون بما بجنبه من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يصدقون بينهم ولا يجهلون ما جاءوا به من ربهم أحدها أن الموقوفين أولهم الموقوفون ثانية وهم كل مؤمن مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم قاله مجاهد وأبو الآلهة وربيع بن أحد وقتادة والثاني هما واحد وهم مؤمن أهل الكتاب وعلى هذين تكون الله العاطفة وعلى هذين تكون الله العاطفة كتابا على صفات كما قال تعالى العمل يكون عذر في ذات الطلاع يعني الصلاة مقدمة على الأعمال لا كلها. الصلاة مقدمة على الأعمال وهكذا الصيام صلاة الفرض. يعني كبيرة يعني. نسأل الله العافية. وإذا تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى فالكل واحدة مستلزمة للأخرى وتكون معها فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل صلى الله وسلامه عليهم أجمعين وإقام بالآخرة وما أن هذا لا يصح إلا بذلك وكفر الله المؤمنين بذلك كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل الايه قال تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم فقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهكما والهكم واحد الايه وقال تعالى يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم وقال تعالى قل يا اهل الكتاب يكتم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم واخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك وقال تعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنين كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لأن الحديث من أحد من رسله وقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسوله وكتبه لكل مؤمن أهل الكتاب لكل مؤمن أهل الكتاب خصوصية وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلا وإذا دخلوا بالإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين وأما قوله فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا وما جاء في الصحيح إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تصدقوهم ولا تقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولكن قد يكون إيمان صحيح من العرب للإسلام الذي في ذهنه محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل ورحم وأكمل من إيمان من دخل منه في الإسلام فهو إن حصل له أجرام من تلك الحيثية فغيره يحرمه من التفصيل ما يليق ثوابه على الأجرين الذين حصل له الله أعلم. الله أكبر. قوله تعالى أولئك على خير من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال النبي الكريم رحمه الله تعالى مع قوله تعالى اولئك على في قوله تعالى اولئك على رضا من ربه واولئك هم المفلحون يقول الله تعالى اولئك اي المتقون بما تقدم من الايمان بالغيب واقام الصلاه والانفاق من الذي رزقهم الله والايمان بما انزل الله والايمان بما انزل الى قبل رسوله ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة وهو يستلزم الاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات على هدى أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة. هذه بشارة من الله جل وعلا لأهل الإيمان والهدى والاستقامة أنهم قد استقروا على الهدى وثبتوا على الهدى وأنهم يفائزون بالفلاح والظفر والحصول على الخير في العاجل والآجل. يعني هؤلاء المتقون الذين آمنوا بالغيب وما غاب عنهم من حمد الله وصفاته وحمد الآخرة والمغيبات كلها التي أخبر بها الرب عز وجل أو أخبر بها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام المصدقون بذلك ومن بذلك وهم مع هذا يقيمون الصلاة وينفق مما رزقهم الله من الزكاة وغيرها وهم مع ذلك يؤمنون بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبل على الرسل الماضين وهم مع هذا أيضا بالآخرة مؤمنون مصدقون إيقانا حملهم على أداء الفرائض والابتعاد عن الحائط لأن مقتضى اليقين والإيمان الصادق مقتضى ذلك التنفيذ مقتضى هذا الإيمان العظيم بالغيب واليقين بالآخرة والتصديق بالمنزل مقتضى هذا الإيمان وموجبه أداء ما فرضه الله وترك ما حرمه الله والاستعداد الكامل لهذا الامر الذي اعيدوا به وسوف ينتقلون اليه وامر الاخره. هؤلاء الذين هذه صفاتهم على هدى من ربهم، اولئك على هدى من ربهم، يعني اولئك قد استقروا وثبتوا على الهدى، قال على هدى يعني استقروا عليه وثبتوا عليه، واولئك هم المفلحون يعني على نور وعلى هدايه وعلى بصيره، وهم اهل الفلاح يعني فلاح كامل. لهذا حفظ الفلاح فيه فقال واولئك هم المفلحون، كانه لا وفي غيرهم بكمال فلاحهم وكما ظهرهم بالخير وحصولهم على اسباب السعاده جعلهم كانهم المفلحون وحدهم، لانها اتى فيها الجمله الفكريه المؤكده بضم الفصل أولئك على أولئك أولئك المفلحون هم أهل الفلاح. والفلاح في لغة العرب الحصول على المطلوب، من حصل على المطلوب أفلح، ومن حصل على الجنة والسلامة والنجاة من النار فقد أفلح. نعم. قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن حكيمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك على هدى من ربهم أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم به. وأولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا، أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما انتهربوا. وقال ابن جرير وأما معنى قول تعالى أولئك على هدى من ربهم فإن معنى ذلك فإنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد في تكذيبه إياهم وتوحيده لهم. وتأويل قوله تعالى وأولئك هم المفلحون أي المنجحون أن يدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله والفوز بالثواب والخلود بالجنات والنجاة أعد الله لأعدائه من العقاب والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب. وقد حكم الجليل قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلى مؤمن أهل الكتاب المرسولين بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك الآية على ما تقدم من الخلاف. وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك منقطعا مما قبله، وأن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره أولئك هم المفلحون. واختار أنه عالم إلى جميع من تقدم بكفر من مؤمن العرب وأهل الكتاب لما رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مفرد الأمجان عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد تقدم من الترجيع أن ذلك صفة المؤمنين عامة والإشارة عائدة عليهم والله أعلم. هذا هو الصواب من الثناء على الجميع، قال لا يتم هذا إلا بهذا، لا يتم الإيمان بالغيب مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلا مع الإيمان بما أنزل على محمد وأنزل من قبله واليقين بالآخرة. هذا هو وصف الجميع، من قال إن مراد أهل الكتاب ومراده مع ما تقدم مع الإيمان السابق، فالمراد بهذا كله وصف الجميع، وصف المؤمنين من العرب والعجم من الكتاب وغيره، جميع المؤمنين العربي والعجمي والجن والإنس جميع المكلفين من جميع الأجناس كلهم داخل في هذه الأوصاف. من آمن بالله جل وعلا يعني الغيب الذي داخل فيه الإيمان بالله والإيمان بجميع ما أخبر الله به ورسوله عما مضى وعما سيكون، وأقام الصلاة وأنفق مما رزقه الله وآمن بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم والسنة المطهرة وما أنزل على من قبله من التوراة والإنجيل والزبور وإبراهيم وموسى وغير ذلك من جميع المنزل على جميع الأنبياء وأيقن بالآخرة وأنها حق واستعد لها، هؤلاء هم المفلحون جميعا جنا كانوا أو إنسا عربا أو عجما. نعم. قد نقل عن مجاهد وأبي الآية والربيع أن قتادة رحمهم الله

لا يحزن إذا لم يسمع الناس منهم ولا تزال أنفسهم عن الحشرات. فالأمر ليس إليه إنما الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إنما عليك البلاء فقط والتوجيه والإرشاد والتنبيه والنصيحة. أما قد يقبل منه ويهتدي وينتفع هذا ليس إليه إلى الله. المتبقى في علم الله أنه لا يهتدي فلست بهذه سواء عليه الآن الأرض أو لم تنزله لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهذا